بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا شرح صحيح الإمام البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، شرح العبد الفقير إلى ربه الكريم ماهر بن ياسين بن فحل غفر الله له ولوالديه ومن صلح من آبائه وذرياته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأبدأ شرحي هذا برجاء الله أن يلهمنا كل خير. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأسأل الله أن يجعلنا من الراشدين وأن يعمنا برحمته. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله في اسم الكتاب الجامع أنه يجمع الأحكام والفضائل والأخبار عن الأمور الماضية والآتية والآداب والرقائق والتفسير، فكلمة الجامع بمعنى أنه يجمع جميع كتب العلم. وبقوله المسند أن مقصوده الأصلي تخريج الأحاديث المتصل إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأن ما وقع في الكتاب من غير ذلك فإنما وقع تبعا وعرضا لا أصلا ومقصودا. وبقوله الصحيح الاحتراز عن إدخال الضعيف في كتابه، وبقوله المختصر أنه جعله مختصرا لا مبسوطا، والله أعلى وأعلم. وقد آن الشروع في شرح الكتاب تصنيف الإمام البخاري محمد بن إسماعيل المتوفى سنة 56 و200. قال البخاري، وأنا أرويه بالسند المتصل للإمام البخاري، قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا الكتاب الأول من كتب الصحيح البالغة 97 كتابا، وقل كتاب من كتب الصحيح إلا وهو يشمل أبوابا، فكل كتب الصحيح البالغة 97 كتابا تشمل أبوابا متعددة. والباب يسمى كما هنا باب كيف كان بدء الوحي، وأحيانا لا يسمى، يؤتى بباب هكذا من غير تسمية إذا كان كالفصل من الباب السابق، وستأتينا لهذا نماذج عديدة. وعموم الكتب تندرج تحت 8 كتب، هذه الكتب البالغة 97 كتابا تندرج تحت 8 كتب رئيسة. هذه الكتب الثمانية هي التي يتضمنها الكتاب الذي يطلق عليه اسم الجامع. وهذه الكتب الثمانية هي أولا العقائد. وفي صحيح الإمام البخاري فيه 3 كتب بلغت أبوابها 16 و100 باب، تضمن 71 و200 حديث. تضمن هذا كتاب العقائد تضمن 71 و200 حديث. ثانيا الأحكام، واشتمل على 71 كتابا بلغت أبوابها 77 و400 باب، تضمن 270 تضمت 260 وأربعة آلاف حديثا. ثانيا الآداب، وش على 8 كتب بلغت أبوابها 74,400 باب، تضمن الآداب 26,800 حديثا. رابعا الرقائق وهي الزهد، واشتمل على 2 كتابين بلغت أبوابها 22,100 باب، تضمن 90,200 حديث. خامسا التأريخ والسير، واشتمل على 4 كتب بلغت أبوابها 66,100 باب، تضمن 31,800 حديث. سادسا التفسير، واشتمل على 1 كتاب بلغت أبوابه 77,300 باب، تضمن 4 أحاديث و500. سابعا الفتن، واشتمل على 1 كتاب بلغت أبوابه 28 بابا، تضمن 89 حديثا. ثامنا المناقب والمثالب، واشتمل على 7 كتب بلغت أبوابها 71,100 باب، تضمن 90,500 حديث. وهذه الإحصائية قد انتفعتها من جرد الأستاذ الدكتور فردون الأحدب جزاه الله خيرا في الكتاب الذي ألفه عن صحيح الإمام البخاري. إذا الإمام البخاري ابتدأ كتابه الصحيح بهذا الباب. قد ابتدأ البخاري هذه الكتب جميعها ببسم الله الرحمن الرحيم، كل كتاب من كتب الصحيح ابتدأه الإمام البخاري بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بداية الكتاب صحيح الإمام البخاري ابتدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر بسم الله الرحمن الرحيم عند بدايات الكتب هي كما في رواية أبي ذر الهروي. وصنع الإمام البخاري في كتابه في الابتداء، ابتدأ الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، فإنه مبدوء بالبسملة عند سورة الفاتحة. وأيضا صنع هذا الشيء عملا بقوله تعالى في أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث 7 من هذا الكتاب، وكما سيأتينا في الحديث 31 بعد 700 و2000 في صلح الحديبية، حديث 2731 سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو في حينها. الحديث سيأتينا بإذن الله تعالى. إذن فعل الإمام البخاري هذا الفعل اقتداء بالكتاب العزيز، وأخذا بأول أمر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وعملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه ومراسلاته. وعلى هذا فقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا الرسائل والوصايا والعقود الناس يبدأونها بالبسملة. والبسملة تستحب التسمية في كل موضع يكون العمل مشروعا أو مباحا، كما ورد في قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فيؤخذ بالعموم. وكذا يؤخذ من قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وكذا عموم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكل عمل يبدأه المؤمن يبدأه بسم الله متبركا خاضعا لربه وخالقه الذي خلقه من عدم وأمده بالنعم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في صحيح الإمام البخاري برقم 38,300 أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباح واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك. وسيأتينا في صحيح الإمام البخاري برقم 38 و100: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ومن هذا تدرك أخي الكريم السر اللطيف في حاجة العبد إلى ذكره لربه، كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ومن فوائد التسمية مع حصول البركة تذكير بالله تعالى، هذه التسمية فيها تذكير بالله تعالى في فعل ما يفعله العبد لأجل أن يتذكر العبد ربه، ثم يستذكر حكم هذا العمل عند الله وحق الله فيه، فإن كان خيرا أمضاه وإن كان شرا انتهى عنه. الإمام البخاري في صحيحه بدأه بالتسمية ولم يبدأه بالحمد لله، والعلماء لهم في ذلك مناهج، فالإمام مسلم في صحيحه، وصحيح الإمام مسلم منزلته معروفة، بدأ كتابه بالبسملة ثم قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ثم ساق قوله: فإنه يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك، إلى آخر كلامه. الإمام الشافعي هو من خيار المؤلفين ومن زينة المبدعين، بدأ كتابه العظيم الرسالة بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم إنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله بعثه والناس صنفان، ثم ساق بقية كلامه. إذن ثم من يبدأ كتبه بالحمدلة وبعضهم يقتصر على البسملة. كثير من أهل الحديث لم يبدأوا كتبهم بالمقدمات، وكأنهم آثروا أن لا يقدموا كلامهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل وجه، وعدم المقدمة هو صنيع الإمام مالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، والإمام أحمد بن حنبل في المسند وغيره. وما دمنا تكلمنا عن ذكر حمد الله تعالى لحاجة هذه الكلمة العظيمة، كلمة الحمد لله رب العالمين، نقول: من عادة أهل العلم رحمهم الله إذا أرادوا التأليف أو التصنيف أو أرادوا الخطابة أو الكتابة صدروا ذلك بحمد الله جل وعلا، ولهم في ذلك دليل من الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى استفتح كتابه المبين بقوله: الحمد لله رب العالمين، فاستفتح أفضل الكتب وأشرفها وأجلها على الإطلاق وهو القرآن بقوله: الحمد لله رب العالمين. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أنه يشرع استفتاح كتب العلم بحمد الله جل وعلا، وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح خطبه بقوله إن الحمد لله، وثبتت الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في مواعظه المشهورة وكلماته المعينة التي وقعت في المناسبات بما يأتيها الرواة عنه بقوله بقولهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية استفتاح الكتب ونحوها بحمد الله جل وعلا، والمناسبة في ذلك أن الله جل وعلا هو المستحق للثناء، وما كان العبد ليعلم أو يتعلم أو يؤلف لولا أن الله علمه، وما كان ليفهم لولا أن الله فهمه، فيستفتح بحمد الله الذي شرفه وكرمه كما قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وقال كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الخطب بالحمد فيشرح استفتاح الكتب بالحمد، لأن الخطبة والكتاب كل منهما هدفه واحد وهو الدلالة والدعوة إلى الله. فكما أن المراد من خطبه عليه الصلاة والسلام توجيه الناس ودلالتهم على الخير، كذلك هو المراد من كتابة الكتب وتأليف المؤلفات. فلهذا كله شرعت في كتب العلم ورسائل العلم والخطب والندوات ونحوها مما فيه تعليم وتوجيه أن تستفتح بحمد الله، لما فيه من تعظيم الله جل وعلا، ولما فيه من الاعتراف بالجميل والثناء على الله العظيم الجليل. وهذه المقدمة اليسيرة في الحكمة من الحمد قد استفدتها من شرح الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرحه على أكتاب زاد المستقنع، وهذا مهم جدا، أنصح إخواني طلبة العلم أن يكثروا من الاستماع لهم. وأنا بحمد الله في كل يوم أستمع إلى درس من دروسه فهو نافع جدا، جزاه الله خير الجزاء. إذن قول الإمام البخاري في كتابه باب، الباب هو المنفذ والفرجة بين الشيئين يتوصل به أو بها إلى الآخر من داخل إلى خارج، والعكس وهو حقيقة في الأجسام كباب الدار، ومجاز في المعاني كما هنا باب كيف كان بدء الوحي. أما اصطلاحا فالباب هو اسم لطائفة من مسائل العلم مشتركة في الفن مشتملة على فصول غالبا عند مصنفي الفقهاء، عند الفقهاء يفرعون في الأبواب كثيرة. قال العلماء سميت مباحث العلم أبوابا لأن الإنسان يتوصل بها يتوصل من خارج وهو الجهل بها إلى داخل وهو العلم بما فيها، فمن قرأ شيئا من أبواب العلم فقد أدرك العلم الذي فيها، كمن دخل البيت فإنه يدرك ما فيه ويرتفق بمنافعه. الإمام البخاري حينما ساق هذا الباب استشهد بالآية في قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي أوحينا إليك يا محمد لتبليغ الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. من عادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يستشهد في الأبواب وعند سياق الأحاديث بما يناسبه من قرآن أو تفسير ليربط طالب الحديث بكتاب الله كي لا ينشغل عنه، فبعض طلاب العلم بعض طلاب الحديث يتقدم في الحديث ويتأخر عن القرآن. ومعلوم أن القرآن أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، وأن الحديث علم من العلوم الخادمة لكتاب الله العزيز. ثم إن ذكر البخاري لهذه الآية فيه إشارة، أولا الإشارة إلى أن الوحي سنة الله في أنبيائه، وأن الوحي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شبيه بالوحي إلى بقية الأنبياء في أنه وحي رسالة لا وحي إلهام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ هذا الوحي، وأن أمته أمة الإجابة مأمورة بتبليغه. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن واجب كل مسلم أن يقوم بتبليغ رسالات الله تعالى. ثانيا، أشار البخاري في هذا أن كتابه جامع لوحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه سيظهر حسن عمله فيه من قصده، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن كتابه هذا هو ينبوع للشريعة، شارح لكتاب الله تعالى، مبين لهم. وثالثا، وإن كنت قد ذكرتها في أول، أن الإمام البخاري أشار إلى سنة من السنن الإلهية، وتلكم السنة الإيحاء إلى أنبياء الله ورسله، وأنها سنة قديمة. وفي هذا ملحظ مهم حتى يأتي طالب علم يبحث عن السنن الإلهية. خذ على سبيل المثال سورة الرعد تدعو إلى الإيمان عن طريق النظر إلى الكون، فالإمام البخاري ألمح إلى السنن الإلهية حتى يتوصل طالب العلم بالسنن الإلهية. معنى الآية التي ذكرها الإمام البخاري أن الله أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى سائر الأنبياء وحي رسالة لا وحي إلهام، لأجل التبليغ لهذا الدين، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي الآية التي ساقها الإمام البخاري في الصحيح في قوله كما، الكاف للتشبيه، وما مصدرية محلها الجر بالكاف أي كوحينا. وتخصيص نوح بالذكر مع أن آدم أول الأنبياء المرسلين، أرسل إلى بنيه وشرع لهم عن الله شرائع، لأن نوح النبي المرسل عذب قومه فخصص تهديدا لأمة الدعوة قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ستبلغهم الدعوة، في أن من لم يجب داعي الله فقد استوجب على نفسه العذاب. وفي الآية الكريمة تخصيصا بعد ذكر نوح لإبراهيم إلى داود تشريفا لهم. إذن الإمام البخاري جمع وحي السنة في هذا الكتاب، وقصد صدر كتابه ببدء الوحي، إشارة إلى أن الكتاب قد جمع وحي السنة. فالوحي وحيان: وحي متلو ووحي غير متلو. ولما كان الوحي لبيان أحكام الشريعة وما يلزم العبد من حقوق الله في كل حادثة، كل حادثة في الكون، فإن لله فيها حقا، على طالب العلم أن يتعلم، وعلى كل مسلم أن يعرف حق الله تعالى في كل مسألة من المسائل. لما كان وحدي بيان أحكام الشريعة وما يلزم العبد من حقوق الله في كل حادثة، صدره بحديث: إنما الأعمال بالنيات، والعمل يحتاج إلى العلم، والعلم لا يعتبر إلا بعد الإيمان. لذا عقب البخاري كتابه بدء الوحي بكتاب الإيمان، ثم عقبه بكتاب العلم، ثم عقبه بكتاب الطهارة وهلم جرى. وهذا من حسن صنيع الإمام البخاري، فالإمام البخاري قد أجاد في ترتيب كتابه وترتيب أبوابه أيما أجاد. ثم إن الباب مع الحديث الأول أشار فيه البخاري إلى ملحظ مهم لأجل تذكير طلبة العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى سائل كل طالب علم، وأن كل معلم أراد بعلمه وجه الله ونفع عباده فإنه يجازيه على نيته. قد بدأ البخاري الكتاب ببدء الوحي، وثمة من ألف من الكتب بخلاف هذا. الإمام مالك بدأ كتابه بوقوف الصلاة، ومنهم من بدأ كتابه بالإيمان، ومنهم من بدأ بالوضوء، ومنهم من بدأ بالطهارة، ومنهم من بدأ بالاستنجاء، ولكل وجه. لكن البخاري اختار بدء الوحي إشارة إلى أن السنة وحي من عند الله تعالى، ويستلزم هذا العمل، والعمل يحتاج إلى إخلاص، والإخلاص ولا بد للعلم من للعمل من علم، ولا بد أيضا للإيمان حتى يحسب هذا العمل، فأجاد وأفاد في الترتيب. ومعنى قول البخاري كيف كان بدء الوحي أي كيف كان ابتداؤه وكيف كان ظهوره. خلاصة شرح هذه المقدمة اليسيرة مما ذكره البخاري: لما كان صحيح البخاري جامعا وحي السنة صدره بكتاب الوحي لأنه شامل ما يحتاجه الناس، وكان الوحي لبيان الأحكام الشرعية، كان الوحي لبيان الأحكام الشرعية صدره بحديث الأعمال بالنيات لمناسبة الآية، لأن الله أوحى إلى جميع الأنبياء بإخلاص النية كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص النية. وكذلك من محاسن اختيار الإمام البخاري في هذا الباب، فقد قال العلماء: لما كان كتابه معقودا على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم صدره بكتاب بدء الوحي لأنه يذكر فيه أول شأن الرسالة والوحي. لذا فإن مراد البخاري من قوله كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن هذا الوحي المتلو القرآن المعجز المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعى في القلوب المتعبد بتلاوته المكتوب بين الدفتين المنقول إلينا بالتواتر المتحدى بأقصر سورة منه، والوحي أيضا والوحي غير المتلو وهو الحديث كيف كان بدءه ومن أين جاء وما تأريخه ومن أي جهة وقع عندنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.